راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في هذه الأكاديمية المباركة وهذه القناة المباركة أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف. اليوم أيها الأحبة، معنا حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أما المفردات فقوله ما لا يعنيه: العناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال له عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، فما لا يعنيه أي ما لا يهمه. أيها الأحبة الأفاضل، كما نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولذلك هذا الحديث أصل من أصول الآداب والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وقد حكى أهل العلم أن جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث في هذه الشريعة المباركة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا خطورة الكلمة وعظمة الكلمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يقول التي هي أحسن. والحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكل الذنوب والمعاصي والخطايا والمحرمات سببها أن الإنسان لا يطبق هذا الحديث. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لأن الغضب مفتاح لكل الشرور، الغضب مفتاح لكل العداوات بين الناس وفي المجتمع. الحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أصل في كل خير بين الناس. إذن هذه الأحاديث الأربعة أيها الأحبة، كما قال أهل العلم، هي جماع أداء الآداب في الإسلام وجماع الأخلاق في الإسلام. منها ما هو خاص بالإنسان نفسه أو بعلاقته بالآخرين أو بأبواب الخير أو بأبواب الشر، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. اليوم حديثنا أحبتي في الله عن هذا الحديث العظيم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حقيقة حينما الإنسان يتفكر في هذا الحديث ويمعن النظر فيه، يجد أن كل بلاء يقع للإنسان، كل معصية، كل سيئة، كل خطأ، كل معارضة للإسلام، كل خطيئة يقع فيها الإنسان، سببها هذا الحديث، تركوا هذا الحديث. من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. طيب، النظر المحرم الآن يعنيني ولا ما يعنيني؟ لا ما يعنيني. فإذا نظرت نظرة محرمة خالفت هذا الحديث، السماع المحرم، البيع المحرم، الشراء المحرم، الذهاب المحرم، الخلطة المحرمة. يا أحبتي في الله، نحن لا نؤتى إلا من تركنا لهذا الحديث. لا يؤتى الواحد فينا في ذنب أو معصية أو صغيرة أو كبيرة أو شبهة أو ظاهر أو باطن مخالف إلا لأننا تركنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السرقات التي تحدث لأن الإنسان وقع في شيء لا يعنيه، أخذ مالا لا يعنيه. الجرائم التي تحدث بسبب أن الإنسان يقع في شيء لا يعنيه. التقاطع والتدابر والخصومات التي تقع في المجتمع سببها أن الإنسان يقع في شيء لا يعنيه. وإلا لو أن كل إنسان اهتم بما يعنيه واهتم بحاجته واهتم بما يقربه من الله فيفعله وما يباعده عن الله فيجتنبه، سلم له دينه وسلمت له نفسه وسلمت له أسرته وسلمت له دنياه وسلمت له أخرى. يعني الإنسان ينبغي أن ينتبه، أن ينتبه من فضول الكلام، فضول النظر، فضول السماع، فضول الخلطة، فضول الأكل، فضول الاختلاط بالناس. هذه كلها قضايا هي التي تجلب لنا، تجلب لنا هذه القضايا وهذه المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أحبتي في الله، الإنسان يحرص. نحن كلفنا بأشياء كثيرة جدا، ديننا ولله الحمد والمنة فيه فرص عظيمة جدا. لو أن كل واحد منا اهتم بنفسه، نظر فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، نظر في العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات القلبية، والقولية أشكال وأنواع وأذكار وقرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأشياء كثيرة جدا. يعني لا يمكن الإنسان لو عمر وقته بكل هذه العبادات والقربات ما يستطيع، يفيض عليه أيضا. لو أن الإنسان عمر وقته بالعبادات الفعلية، الصلاة، الزكاة، الصلة، الزيارة، صلة الأرحام، الحج، العمرة، الصلاة النوافل، الصيام النوافل، قيام الليل، مجالس العلم، أشياء كثيرة جدا ستملي عليه وقته، لن يستطيع. يعني هي الغفلة هي الكارثة. الإنسان لما يغفل عن وقته، يغفل عن اغتنام هذه الأوقات بكل ما يقربه إلى الله، هنا الشيطان سيجد له منافذ، منافذ يمنة ومنافذ يسرة، ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحته. لماذا؟ لأنه عنده فراغ. وكما قال العرب: من الفراغ تكون الصبوة. لو أن كل إنسان، كل مسلم ومسلمة، قد ملأوا أوقاتهم بكل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ما ورد الشيطان متسع أن يدخل عليهم. أوقاتهم معمورة بطاعة الله، بذكر الله، بالمدارسة، بالتعليم، بالتعلم، بالتعبد لله سبحانه وتعالى، بالأمور المباحة التي فيها نفع لنفسه وأسرته ومجتمعه وبيئته. حينئذ سيجد أن الإنسان ما عنده وقت يضيعه في الحرام والكلام الفاضي. إذن المشكلة عندنا أن الإنسان يعجز أن يعمر وقته بما ينفعه وما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان أصبح عنده وقت فراغ، هنا يبدأ التسلط من الشيطان. تبدأ فضول الأمور، فضول الكلام، فضول النظر، فضول السماع، فضول الفعل، فضول الخلطة، فضول الأكل والشرب، وأشياء كثيرة جدا. وبالتالي النتيجة أنه هو الخاسر، هو الخاسر. لذلك أحبتي في الله، على الإنسان أن يحرص على أن يعمر وقته حتى لا يصبح هناك مجال للشيطان أن يستزله. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا متواصلين معكم أيها الأحبة في هذا الحديث العظيم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. طيب، ما الذي يعنيني؟ ما الذي يعني كل مسلم ومسلمة؟ الذي يعني كل مسلم ومسلمة أن يعبد الله سبحانه وتعالى، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الذي لا يعنيك هو المحرمات والمكروهات والأمور التي أنت قد نهيت عنها، هذا لا يعنيك يا عبد الله. أنت الذي يعنيك أن تطيع الله سبحانه وتعالى، أن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، أن تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أن تنشر الخير والصلاح والفلاح بين الناس، أن تحفظ على نفسك حتى تدخل الجنة بإذن الله، وتحافظ على من هم تحتك حتى تكون سبب في دخولهم الجنة، أن تعبد الله عز وجل على نور وعلى بصيرة وعلى علم وعلى تقوى وعلى خير. هذا الذي يعنيك ويعنيني ويعني كل إنسان. لذلك أيها الأحبة، مع الأسف يعني بعض الناس يترك الأمر الذي كلف به ويذهب الأمر الذي ضمن له. أنا أضرب لك مثال. نحن بماذا كلفنا؟ نحن كلفنا بأن نعبد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي يهمك أنت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هذا هو المقصد الأساسي للخلق. طيب، الرزق وكيف أعيش وكيف، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، نحن كلفنا بماذا؟ كلفنا بالعبادة. طيب، الرزق مضمون، الرزق مضمون، نحن في أرزاقنا مسيرون، لسنا بمخيرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أجلس في البيت ما أتحرك؟ لا، أنت وأنا وكلنا أمرنا ببذل الأسباب، أن نبذل الأسباب في الرزق، لكن نعلم يقينا أن الرزق نحن فيه مسيرون، وأن الرزق يطلبك كما يطلبك الأجل. هذه قضية مسلمة ما فيها جدال. ما هو واقع الناس الآن؟ انشغلوا فيما ضمن لهم. ما الذي ضمن لنا؟ الرزق. وتركوا ما كلفوا به. ما الذي كلفنا به؟ العبادة. وهذا خطأ، خطأ كبير، خطأ كبير. وهنا تأتي المشاكل، وهنا يأتي النقص، وهنا يأتي الخلل. يا أخي، أنت ربك وخالقك قد أمرك بأمر، أمرك أن تكون عبدا له، أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. هذه قضية، قضية مسلمة يقينية. الرزق سيأتينا شئنا أم أبينا، لأن الله تكفل بأرزاقنا وأرزاق العباد والخلق. لا، الله عز وجل لا يخلق خلقا ويضيعه أبدا، إنما يكون عندنا يقين وصدق توكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إذن الخلل عندنا في التفكير والتطبيق. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنينا المحرمات والذنوب والمعاصي، وهذه كلها لا تعنينا، لكن انشغلنا. الرزق، صدقوني، الرزق لا يعنينا، الرزق بيد الله عز وجل، هو المتكفل، هو الرزاق، هو الرزاق سبحانه وتعالى. لكن نحن أمرنا أن نأخذ الأسباب، هذا الذي يعنينا، نأخذ السبب. لكن بعض الناس قد يأخذ السبب ولا يرزق، وبعض الناس قد يأخذ شيء من السبب ويرزق رزقا كثيرا وفيرا. إذن هذا الأمر يرجع لله سبحانه وتعالى. لكن نحن كمسلمين تركه ما لا يعنيه، يعني بمفهوم المخالفة، عليك أن تهتم بما يعنيك في ذاتك، أن تقيم دين الله في ذاتك، وتقوى الله في ذاتك، والخوف والرجاء من الله في ذاتك. هذا يعنيك أنت، أن تزكي نفسك، أن تسعى إلى تزكية نفسك بكل ما تستطيع، القراءة والعلم وطلب العلم ومجالسة الصالحين وحفظ القرآن وذكر الله وأشياء كثيرة. هذا يعنيك أنت أن تهتم برأس مالك، ورأس مالك أن تنجو بنفسك بإذنه تعالى من النار. وأيضا مما يعنيك أن تهتم بأسرتك، فلا تضيعها، ما تضيع أبنائك ولا بناتك ولا زوجتك، لأنك أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه قضية مهمة جدا. يعني أنا، بعض الناس قد يهتم بنفسه لكن ما يهتم بأسرته. يا أخي، أنا وفرت لهم كل شيء وأعطيتهم المال وكل شيء عندهم. غلط. الاهتمام ليس فقط أنني أعطي المال فقط، أين التربية؟ أين الإصلاح؟ أين المراقبة؟ أين أن تكون قريب منهم؟ أين أن تقيم شرع الله فيهم؟ تذهب تصلي وتتركهم نائمون؟ هذا خطأ. إذن هذا يعنيك أنت. مما يعنيك بر الوالدين، مما يعنيك بر الوالدين أن تقوم على برهما أحياء وأمواتا، مما يعنيك كذلك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يا أخي، هذا ما لا يعني، يا أخي، كيف كل إنسان حر في نفسه؟ لا يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. منكرا يعني كلمة نكرة تفيد العموم. من رأى منكم، الكلام للأمة، فليغيره بيده. طب إن لم يستطع قال فبلسانه، إن لم يستطع قال فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن ما ترك لك النبي صلى الله عليه وسلم حجة أن تتفلت. وهذا ليس من التدخل فيما لا يعنيه. بعض الناس يقول: يا أخي، هذا ما يعنينا. لا يعنيك، لا يعنيك يا أخي الكريم. أقلها أن تنكر بقلبك في شيء أقل من هذا. يعني القضية الإنكار دلالة على صحة الإيمان، قضية الإنكار دلالة على قوة الإيمان وصحة الإيمان. يعني عندك أنت حس إيماني، هذا منكر يا أخي، أقدر أغيره غيرته بيدي، ما أستطيع طب بلساني، ما أستطيع، على الأقل أتعامل معه تعامل إيجابي، أنكر بقلبي. نصل إلى التبلد في الإحساس إلى هذا المستوى؟ لا يا أخي الكريم، ولا يختي الكريمة. وبالمناسبة، صاحب المنكر يوم القيامة لن يتركها أبدا: يا ربي خذ لي حقي من فلان أو من فلانة. لما يا ربي؟ أنا ما لي صلاح؟ لا، رآني على منكر ولم ينهني ولم يأمرني. انظروا إلى هذا، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. طيب، أنا لماذا أحمل نفسي تبعات يوم القيامة؟ لماذا لا أبادر بالإنكار قدر ما أستطيع، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر. إذن حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الأمور الواجبة علينا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كما يدعي بعض الكتاب وبعض العلمانيين والليبراليين وغيرهم أن هذا من التدخل في حريات الآخرين. لا يا أخي الكريم، نحن في سفينة واحدة، إذا غرقت غرقنا كلنا، وإذا نجت نجونا كلنا. لكن هذا من الفهم المغلوط، من الفهم المغلوط لبعض أولئك الذين عندهم انحراف فكري، انحراف ديني، يريدون الحرية المطلقة، يريدون العلمانية المطلقة، يريدون الليبرالية المطلقة. أنا حر أفعل ما أشاء. لا يا أخي الكريم، أنت لك حرية، وحريتك هذه لا تضر بالناس ولا بالمجتمع، حرية مقننة. كل إنسان عنده حرية، هذا الإسلام جاء بها، ولكن هذه الحرية ينبغي أن لا تضر بالآخرين ولا تخالف الدين. نعم، أما الانفلات الأخلاقي والانفلات السلوكي والانفلات الشهواني بداعي أن هذه حرية شخصية، لا يا أخي الكريم، نحن كمجتمع مسلم مضبوطون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما يعني إيش الفائدة من الدين؟ إيش الفائدة من القرآن والسنة إذا لم نأتمر بالأمر وننتهي عما نهينا عنه؟ هذه قضية مهمة جدا. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما يعني كل مسلم ومسلمة، وهذه الأمة ميزت بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي على الأقل أقل شيء الإنكار القلبي غير موجود. كارثة، هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية، وتبني الجسم وتقويه، وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، ما زلنا مع هذه الدرة النبوية الشريفة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أحبتي في الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوط صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم. مستقيم، واضح، بين، ما في عجاج. وهذه سبل، اللي على اليمين واليسار، ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ما في سبيل من هذه السبل الصغيرة اللي في اليمين واللي في اليسار إلا عليها الشيطان يدعو لها. ثم تلا قوله تعالى: تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي السبل هذه؟ هذا ما لا يعنينا، هذا هو الذي لا يعنينا. السبل هذه هي التي لا تعنينا. الذي يعنينا الصراط المستقيم، دين الله عز وجل، الكتاب والسنة، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، هذا هو الذي يعنينا. لكن السبل هذه اللي في اليمين وفي اليسار، هذه ما تعنينا أبدا، وهي كثيرة. شوف، الصراط المستقيم واحد، لكن هذه السبل كثيرة جدا، وكل سبيل عليه شيطان يدعو له، وهذه كارثة. في حديث آخر أذكر معنى الحديث لأنه طويل ولا أحفظه، وأنا قديم عهد به، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبي الصراط سوران، وفي هذان السوران أبواب عليها ستور مسدلة، مرخاة. نتصور الآن الحديث: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبيه سوران، في هذان السوران أبواب، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة. طيب، في أول الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، خلاص. وفي أعلى الصراط رجل أو منادي ينادي، ماذا يقول؟ إذا أراد أحد أن يفتح هذا الستر، أن يزيل هذا الستر المرخى على الباب، يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. الصورة واضحة. إذن الذي في أول الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع فوق الصراط يقول: إذا أراد أحد أن يفتح هذا الستر الذي على الباب، يقول: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. الصورة واضحة. طبعا هذا الداعي الذي يدعو هو داعي الإيمان في قلب كل مسلم، داعي الإيمان في قلب كل مسلم. وهذا الصراط هذه الدنيا، هذا شرع الله عز وجل. هذه الأبواب التي عليها الستور هي ما لا يعنينا. أنتم لاحظوا اللفظ: إذا أراد الإنسان أن يفتح هذا الباب، أن يرفع الستار، الداعي الذي فوقه يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. وهذه مشكلتنا في الحياة، مشكلتنا في الحياة يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، أن هذه الستور هي مشكلتنا. كل ما حصلنا باب عليه ستر فتحنا الباب وأزلنا الستار، وإذا أزلنا الستار رأينا الذي أمامنا فيسحبنا. ترى هذه هي الذنوب والمعاصي، هذه الأبواب هي الذنوب، أبواب الذنوب والمعاصي. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أنا أجد يعني أبرز مثال أو شاهد على هذا الكلام مواقع الانترنت والقنوات الفضائية. خلونا في الانترنت الآن، الجوالات الآن، مواقع، ملايين المواقع، وبمجرد أن تفتح أي موقع الآن تبدأ عندك الصور تأتي، وتشوف سبحان الله مواقع وروابط وكذا، يعني بمجرد أن تفتح الرابط تأخذ معك 5-6 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، وإذا لم تنتبه لنفسك ممكن تأخذ معك سويعات فعلا، ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجة. ولذلك هذه الآن الأجهزة والجوالات والكمبيوترات فيها خير كثير وفيها شر أكثر، فيها شر أكثر. إذا لم يكن عندك وازع الإيمان والمراقبة لله عز وجل والخوف من الديان، كارثة كارثة، لأنه عندك الآن الشر مفتوح قدامك. فإذا لم يكن عندك الوازع الذي يمنعك تهلك. وكم جاءني من الاتصالات ومن الشكاوي ومن الأمور التي يتأسف أصحابها، والسبب الجوالات والقنوات. أقول القنوات الآن أصبحت يمكنها المتابعون لها قلة، على لأنه الآن الكارثة أصبحت في جيب كل واحد فينا، الجوالات في جيب كل واحد فينا، يمكن جوال أو جوالين أو أكثر من ذلك. إذا لم يكن عندك الوازع الديني والخوف من الله قد تهلك في أي لحظة. وكم من إنسان كان على صلاح وكان على خير، لكن بسبب هذه الجوالات ضعف إيمانه، قل الوازع، ضعف الإيمان، تعود الذنوب والمعاصي، صار يرى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويشاهد ما حرم الله، لأن الإيمان يضعف يضعف يضعف. فبالتالي يمكن في البداية نظرة سريعة، يمكن في البداية يسمع ثواني قليلة، لكن يستمر شيء بسيط بسيط بسيط حتى يستمر المنكر. ولذلك ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات السبب ترك هذا الحديث. الخلوات إنسان حينما يكون لوحده ويبدأ يفتح الجوال ويدخل على اليوتيوب والواتساب والتويتر والفيسبوك والسناب شات والأشياء هذه، وكما يسمون السوشيال ميديا، ويبدأ، طيب أنت وقتك هذا وقتك لا يقدر بثمن، وقتك غالي نفيس، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفي رواية عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا الوقت لا يقدر بثمن، لا يقدر. الله عز وجل يقسم بالوقت، لماذا؟ لشرفه وقيمته ومكانته. والفجر والضحى والعصر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كل هذا نعرف قيمة الوقت. إذا لم نتعرف على هذه القيم أصبح الواحد منا يهرف بما لا يعرف، ويتخبط في أودية الهلاك والانحراف والذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأنه لم يطبق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم والله، هذه الروابط الموجودة الآن وهذه المواقع الموجودة الآن ما تعنينا في شيء، لكن الهوى والشهوة والغفلة كل هذه تسحب الإنسان حتى تريده المهالك. كم من إنسان يبكي بدل الدمع دم، لماذا؟ الإيمان الذي كان يشعر به ذهب، الخشية التي كان يشعر بها زالت، السكينة التي كان يشعر بها انتهت، البكاء من خشية الله الذي كان يتعاهده جفت العيون. لماذا؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وبالتالي أحبتي في الله، أي قضية نشعر بها تؤلمنا، نشعر بوخزها وبوخز الضمير من أجلها، اعلم أن هناك شيء ارتكبته ما كان يعنيك أبدا، ما كان يعنيك أبدا. لذلك أحبتي في الله، الله الله في مراقبة الله، الاهتمام بما يعنينا، بما يعنيك في دنياك وأخراك. إن كان دنياك عمل صالح، عمل مباح تقوم عليه تشتغل فيه، تحفظ وجهك وجه أهلك ونفسك وبيتك، هذا من المباحات الحلال. وكذلك أيضا تبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، كل الذنوب والمعاصي من الصغائر للكبائر للشبهات للشهوات هي ما لا يعنينا، ما لا يعنينا أبدا. وكون نقع فيه خالفنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله يا أحبتي في الله أرهقتنا الذنوب المعاصي، أرهقتنا الذنوب المعاصي. أين تفر؟ حتى والعياذ بالله في الإعلانات، في الطرقات، في كذا، في الصحف، في المجلة، صور النساء، الكاسيات، العاريات، الموسيقى، حتى في الأخبار لازم، حتى في الأخبار لازم تقرأ مرأة، إيش هذا؟ وبالتالي إذا الإنسان لم ينتبه لنفسه ولم يتقي الله سبحانه وتعالى قد يهلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالص لوجه الكبير الكريم، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.